راجيا فاقبل دعائي إلهي جئتك راجيا فاقبل دعائي خائفا أرجو رضاك خائفا أرجو وإني من رضاك أرجو هناي أدعوك ربي